يقول حكم تصوير الدرس بالتليفون. كل حوش الفائدة، الدرس يسجل ويسمع أكثر ما يسمع، ما هي الفائدة من إلا إذا كان يعني الأمر فيه مصلحة غالبة كما هو الشأن في تصوير يعني في الصور التي تنشر عن المسلمين وهم يصلون، أو تبين مظاهر إقبال المسلمين على العبادة، فهذا نوع من الدعوة، وهي صور يعني لا تبقى تنشر في القنوات، وهذا فيه يعني لا شك أن فيه خير غالب تصوير الأطفال. كل هذا يعني عبث، ما هو الداعي للتصوير؟ إذا كان للذكرى فالقرآن أفضل ما يكون للذكرى، صاد والقرآن والقرآن ذي الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالذي يريد الذكرى ويريد أن يحفظ ذاكرته عليه بأن يحفظ الذكر، الذكر كلام الله عز وجل، هذا هو الذكر. من ضيعه ضيع ذاكرته، ومن ضيع ذاكرته لن يعيد له ذاكرته صور ولا غيرها. يقول صيام يوم السبت صادف أحد أيام البيض، ما دام أنه بيصوم أيام البيض متوالية فلا بأس. ما هي أخوات هود؟ ذكرت الواقعة أمثالها، الواقعة والتكوير، عيد الشمس كورت، وكل السور التي يذكر فيها يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، أي نعم هي المرادة بهذا. لنا زميل مدير شركة بيع وتوزيع، وتوزيع إيش؟ الدخان. دعوناه سنين لترك هذه المهنة لكنه متمسك بها. وما حكم على كل هذا؟ يبيع خبيث ويأكل خبيث. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى رشده، ولا حول ولا ما جعل يعني المحرم، ما جعل فيه يعني ما استجلب رزقكم بمثل ترك المعاصي، ما استجلب رزقكم بمثل ترك المعاصي والاسترزاق من الحرام، هذا والعياذ بالله علامة شقاء. لا تستجاب له دعوة، ما أكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرده إلى رشده، ويهدينا جميعا صراطه المستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل الأخ سؤال يعني وارد، يقول شخص يعني وضع ماله في مصرف أو في شركة، وما كان يعرف أنهم يتعاملون في الربا أو في الحرام، ثم لما يعني أراد أن يأخذه وجد عليه فائدة، أي نعم، وتحقق أنهم يتعاملون بالربا أو بالحرام، فماذا يصنع؟ أولا لا يستمر معهم، يسحب الأموال. ثانيا إذا أخذ هذا الفائض يتخلص منه بنية التخلص، يعني يضعه في مرفق عام إذا لم يكن للمسلمين بيت مال منتظم، وإلا إذا كان المسلمين بيت مال منتظم فيودعه بيت مال المسلمين، أي سدد الدين يعني بقدره، هو الدين سدد لكن بقدره يخرجه، أي نعم، حتى يطهر ماله. حياك الله. البقرة إذا تم لها كم؟ إذا تم للبقرة كم؟ سنتين. أي ولو كان 120 كيلو يصير اللحم، إذا ما صار له إلا سنة واحدة لابد يصير له سنتين. اللي صار له سنة واحدة ما وصل سنتين، ما تعدى سنتين ما يضحي، أقل عن السنتين يوم ما يجوز. أي نعم، إلا عاد قد يتسامح في يوم وكذا، لكن لابد يكون له سنتين حتى يضحي. البقر له سنتين، الإبل 5 سنين، المعز سنة. الضحية في المعز صحيحة، لكن في البقر صدقة، في البقر صدقة، ما هو ضحية، ما تجزي في الأضحية. صدقة، نعم، يجوز صدقة، هذا طيب لحمه بعد. أي نعم، الله المستعان. لكن ما يجزي أضحية. أي نعم. يقول: هل يجوز لرجل قادم من الأرض للإحرام من مسجد عائشة؟ يا أخي، هذا غير مشروع، أن يخرج من الحرم ليكرر العمرة من مسجد التنعيم، هذا الذي يسمى مسجد عائشة. أحرم من آبار علي يكفي، هي جوسة. أحرم من المدينة، من الميقات، نعم، هذه سفرة أخرى. اللي بده يكرر خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: خذوا عني مناسككم. وإذا كنت تحب النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله، لا ترغب في غير سنته، ما تقول أنا ودي، لأن ودك خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هواك ليس تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: خذوا عني مناسككم. أي نعم، العبادة ما هي بالود ولا بالهوى، العبادة بالاتباع، يعني هواك لابد أن تعصفه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالف هواك. أي نعم. يقول: لحظة، يقول: نعم، إيش نحن على يقين من أن كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو منهاج وتشريع. ما شاء الله، ثبتنا الله وإياه، يعني واجب الاتباع. قل: ونريد أن تفيض في مسألة الزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة بنت 9 سنين، لكي نرد على النصارى واليهود الذين ينتقدون هذا علينا، ونحن علمنا بسيط في هذا. الله المستعان. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 7، وبنى بها وهي بنت 9، وهي تقول: إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة. ومسألة فارق السن، ما فارق السن التي يطنطن بها الجهلاء من الغربيين ومن أعجب بأفكارهم، هذه لا اعتبار لها. المسألة مسألة رضا، ومسألة يعني مسألة طبيعية، مسألة طبيعية. فإذا حصل الرضا أبو بكر رضي، على كل حال لا نقيس على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقيس على النبي. لكن عمر رضي الله عنه تزوج بنت علي أم كلثوم وهي صغيرة، في فرق بينه وبينها بالسن كبير، هو خليفة، خطبها من علي، فبعث بها علي إليه وقال: إن أعجبتك فهي امرأتك. فلما وصلت إليه كشف ثوبها أو عن ساقها، فنظرت إليه بحدة وقالت: والله لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. فقال لها: اذهبي إلى أبيك. وأخبرها يعني أو حملها كلاما يدل على قبوله بها، وهو يريد بركة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال له علي: والله أنت كبير وأنت ما تصلح، وانت 70 أو 60 أو إلى آخره، كيف تتزوج فتاة 10 ولا هذه ما لها، يعني ليس لها الحقيقة منه. ثم هؤلاء اليهود والنصارى يعني يحصل إذا كان في الحرام يستسيغون، لكن في الحلال يستبشعونه، لأنهم يكرهون الإسلام إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. من تأثر بهم في بعض البلدان العربية مع الأسف تزوج زوجة أخرى، فرفعت الزوجة الأولى عليه قضية لأنها تعلم أنها ستكسب هذه القضية في قانونهم الكافر. أي نعم. ومحاميه أشار عليه بأن يقول هذه الثانية ليست زوجة ولكنها خليلة أو صديقة وقد أنجب منها أولادا، فتخلص من العقوبة بقوله إنها صديقة. سبحان الله، عندنا نكتة أي نعم في عوامنا، في بعض عوامنا، أن امرأة ورجل كبير مسن وامرأة مسنة لهم أولاد، وكانت يعني شابة أو فتاة تجلب لهم الماء في زمن متقدم، تجلب الماء بالقربة على ظهرها، فتدخل وتصب الماء، لحظتها سيدة البيت أنها تتزين وتكتحل، فظنت أن أحد الأولاد ربما يعني، فرصدت لها، وكان في مدخل البيت غرفة حجرة يخزن بها العلف، إذا بصاحب البيت هو الذي يعني ضبط بجرمه، فقبضت عليه متلبس وقالت يعني أبو فلان شيب وزنا، عندئذ صرح لها وقال ليس زنا، بأنه عقد عليها من أبيها، قال هذا ليس زنا، هذا على كتاب الله وسنة رسوله. قالت هذا أعظم وأكبر، لما صار على كتاب الله وسنة العوام الأهواء ليس لها حد، هي بالأول تريد أن تستأسد عليه وتعيره، لكن لما صار على كتاب الله وسنة رسوله صارت المصيبة عليها أعظم. الهوى ما له حد، الهوى ليس له حد. اي نعم، وهؤلاء أصحاب هوى. فعلى كل حال هذه أمور ساقطة، وأنا لي بحث قديم في هذه المسألة بالذات. أحمد، الأستاذ أحمد محمد جمال رحمة الله عليه، رجل كاتب إسلامي ومشهور بالدفاع عن الإسلام، فكتب مقال أحرج بسؤال في أفريقيا أظن، بسؤال حول هذا، قيل له يعني أليس زواج محمد صلى الله عليه وسلم بابنة تسع تغرير بفتاة لا تعرف يعني أمر الزواج؟ فما كان منه، لأنه ما عنده جواب، يعني ما عنده، ما استحضر الجواب المنطقي. أي نعم، ما كان منه إلا أن أنكر الأحاديث، قال هذا ما ثبت، هذا جهل. قام أخونا الشيخ عبد العزيز الربيعان من مدرس الجامعة الإسلامية ورد عليه ونزل عليه نزلة، أي نعم، وأثبت النصوص الصحيحة في صحيح البخاري، لكن لم تحل المشكلة، يعني ما رد عليه ردا منطقيا عقليا حتى يجمع ما بين النصوص الشرعية وما بين المنطق العقلي، لأن هؤلاء لا يقتنعون يعني إلا بمثل أن يجادلوا بجنس شبههم. أي نعم. ومن الأمور المنطقية التي يرد عليهم بها أن هذا تدخل منهم فيما لا شأن لهم به. إذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة، ما دخلكم أنتم؟ إذا كان أبو بكر وأولياؤها رضوا، ما دخلكم أنتم؟ ما شأنكم؟ ألستم ديمقراطيين؟ يعني فيحتاج إلى الجمع ما بين الجدال بالحكمة والإقناع، لا أن ننكر النصوص ولا أن نحتج على كل احتياج بالنصوص. الله الميعاد. أنا أقول يعني الاستدلال بالنصوص في الحقيقة يعني لمن شرح الله صدره، والنصوص فيها فيها يعني أدلة عقلية، لكن يحتاج إلى توظيف الأدلة العقلية وشرحها وتبسيطها، أي نعم، للعقلاء. وينفع النص يعني عند المؤمن إذا سمع قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام سلم، وعرف أن هذا هو الحق وإن لم تظهر له الحكمة، لأن المسألة مسألة تسليم وطاعة من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي حتى يصل إلى حقيقة العبودية. لكن أيضا نحن من الحكمة أن نجادلهم فيما يعني يبلغ في نفوسهم، هذا من ناحية العقلية ومن ناحية الديمقراطية، أيضا من ناحية الطبيعة. مسألة مسألة توافق طبيعي، ولهذا تجد في يعني مسألة الذكورة والأنوثة وكذا، هي مسألة ذكورة وأنوثة لا دخل للسن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو أبو 25 امرأة ذات 40، وبالعكس لبيان أن هذا لا دخل له، مسألة الفارق في السن وهذا لا دخل له إذا حصل التوافق وحصل التجارب. إذا لم يحصل التوافق حتى وإن كانوا أتراب ولو كانوا في سن واحدة، إذا لم يحصل التوافق ما حصل التوافق. انظر مثلا يعني لقاح النخل، إن أخذته من يعني غريشة صغيرة أو من كبير أو كله سوى. هذا في مسألة الذين يقولون بالطبائع، المسألة مسألة إذن توافق وتجانس. هذا البحث نشر لي في مجلة الدعوة قبل 30 سنة، قسمت شبههم التي أوردها أحمد محمد جمال رحمه الله إلى قضايا منطقية وردت عليها بالمنطق، وذكرت يعني رد الشيخ عبد العزيز الربيعان، الله ما أدري إذا كان حيا أسأل الله أن يحسن خاتمته، وإذا كان قد مات رحمه الله، أما أحمد محمد جمال توفي رحمة الله عليه، وهذا الرد موجود عندي. إيه نعم، لو كنت أعلم أن هذا السؤال سيرد إيه نعم استخرجته. على كل حال يعني لعل فيما ذكرته إن شاء الله، وإذا أمكننا الله عز وجل لنا عودة. نعم كيف تقول؟ ما أدري يعني يستسيغوا كيف؟ يعني هم ده عندهم مقبول، لو مثلا واحد عنده غني أو حاجة زي كده ممكن ممكن يستمتع بطفلة. لا، ما يستمتع بها بالحلال، لا بالعقد، لا يستمتع بها إيه؟ عشان شوية أموال أو عشان شوية جاه. إيه الله يستر. لا يعني إيه نعم، أقول جزاك الله خير. نعم. أنا هذا مقال لي، أنا مقال نشر في مجلة الدعوة قبل 30 سنة، أي نعم، مقال هو سببه يعني الحرج الذي حصل لدى الأستاذ الكاتب رحمة الله عليه أحمد محمد جمال، وأنا أعرف أن أحمد محمد جمال يريد الدفاع، لكن ما هو بجحد يعني أو بإنكار الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري، ولهذا الشيخ الربيعان غضب عليه أي نعم ورد عليه كل هذا منشور في الصحف. قال هل ماء زمزم إذا أخرجت من الحرم المكي تبطل؟ لا، على كل حال حنا عندنا في المسجد النبوي في ماء زمزم وله حكم والحمد. ها؟ أخذها معك المصر؟ نعم الحمد، ماء زمزم لما شرب له، إن شربته على زمزم وإن شربته في أي مكان وزمان فهو ماء زمزم. أي نعم، الحمد لله. شخص قادم من الأرض لأداء العمرة ومرض في المدينة وتم إرجاعه إلى الأرض، هل يجوز أداء العمرة عنه؟ يطيب إن شاء الله، يصح إن شاء الله، ويأتي بعمرة مرة أخرى، يشفى بإذن الله. نعم، ويأتي بعمرة مرة أخرى يقضي نعم ما نواه، وإلا هو لا تلزمه العمرة لأنه ما أحرم. نعم. شخص تزوج بنت أختي فهل يجوز لي إيش أن أزوج بنتي؟ وش معنى الكلام هذا؟ وين صاحب السؤال؟ يبين لي السؤال. أنت اللي كتب، يقول شخص تزوج بنت أختي. أي لا، يجمع البنت على عمته أو ابنة عمتها. نعم يجوز. أي نعم يجوز، هذه بنت عمته، بنت أخته، بنت أخته عم، يعني أخته عمت بنته، أليس كذلك؟ عمت بنته، أخته عمت ابنته، فيجوز لهذا الرجل أن يجمع بين أي بين ابنة عمتها وهي. أي ما في شيء إذا أمن القطيعة. أي نعم، إذا أمن القطيعة. لا يا أخي، لا تسد الوفاق. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت، ولكن الله ألف بينها، يمكن يصير الخوات إن شاء الله. أي انتبه يا أخي، تحجر واسع. أقول الله على كل شيء قدير، مقلب القلوب، ما تؤمن بالله أنه على كل شيء قدير؟ خلاص، لو لم يكن هذا لحرم الله ذلك، كيف تحرم شيء أحله الله؟ هذا اللي أنا خايف منه عليك وعلي. الحمد لله، أخاف تسوي سوات المرأة اللي قالت أكبر وأعظم. نعم لهم. أي نعم، أيتام ابن أخيك. نعم. أي نعم، بس ربوي ربوي. أي بمصرف، أي مصرف، يعني يخضع للربح والخسارة. أي ما في شيء.